وما كان المؤمنون لينفروا كافة أمن دان اللي من يام المؤمن بيشف انتكتا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من ياتنا لمن يامول كنو مودول تفنت لجي كفودول تبولجي ليتفقهوا في الدين والشتا كتا دين وكرنكا فهم ولينذروا قومهم اشني لمول مسلن إذا رجعوا إليهم نيمرون تيكال لعلهم يهذرون دو بجي فويسكي حكل تولاتي اسأل الله سلومتا ي كافر يا سلول بلا أنم بلان سلول يا أيها الذين آمنوا هل تلمون من الإيمانياته قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من نبال دين دين الله كافر لتؤليك لنيويا وليجدوا فيكم غلظة إذا كل يا باجي لكم يا جيكو هل تلمون مولت ميالونكو نمي لفت دوننا لكم سلتي بدوننا دامين إذا لونكو تهانوا ما مسلموا الكفون دينيوما وعلموا هل سنلون أن الله مع المتقين قال دي أنين ألين أسلنا لهم وإذا ما أنزلت السورة نين سورة جيتي تكيلا كان فمنهم من يقول دول بيكونوا يكافون يكوي تولنا في كولو أيكم زادته هذه إيمانا نين سورة جمال الإيمانيا لفالكونو فأما الذين آمنوا من الإيمانيا تدي فزادتهم إيمانا أي ولا الإيمانيا لفاله وهم يستبشرون لمن يملك ينسي وندي ننتمو من نصرو جيتا وأما الذين في قلوبهم مرض برجانكرو بمن نسون دمولو كونو فزادتهم رجسا أي ولا فانيون ولا إلى رجزهم كان إلى نيون ولكان وماتوا وهم كافرون إنا تفا آيات ريب كافر يارين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة فيما جاءك على كيجرب لسوو سنسنيا كيلين أو مرتين ولا سنيا فلا ثم لا يتوبون وقل تلبك التوبي ولا هم يذكرون عندي بك كوان دفنان وإذا ما أنزلت سورة نين سورة جيتك إلا كان نظر بعضهم إلى بعض إدول سدول جيبه كلوكونو هل يراكم من أحد إكافنو إكفو مولك الجبا ثم انصرفوا وقل سفنتيتا صرف الله قلوبهم عليه صندوق الجن كن ولنعم بأنهم قوم لا يفقهون كاد تلم مولة مني علنكو إمام فهم روكي لقد جاءكم رسول من أنفسكم كلا ريامونا تلك النكبو ألفانتو عزيز عليه ما عنتم ألكو كل من سالبة دي وقل ياتات كلا فنمله حريص عليكم أنا تنوتو سيا ألكو لباك فنن بالمؤمنين رؤوف الرحيم أمبالا فالالة نيما لالماتي فنن لمن يا مولما فإن تولوا برنم مولي كودي بلانتا فقل أفويكو حسبي الله ألم وصلالة لا إله إلا هو ألو ألتكير فادرون عليه توكلت ننتوك أتألا الله وهو رب العرش العظيم أتلم لا ريس باماريوتي